إن كان عبدي قد طربك من بابه فإن بابي يقدر المطلوبين ويعفو عن المذنبين ويعفو عن المذنبين أدخلوه الجنة فقد غفرت له. يا رب فعلنا خطايانا فعلنا خطايانا وسترك مسبل وليس لأمر أنت تاثره كشف وليس لأمر أنت تاثره كشف. إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرمن فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو وغيرك من يعفو. يا معاشر السادة الأعزاء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. اللحم أمامهم وهم ضيف ومع ذلك لا تصل الأيدي إلى اللحم ولا تأكل. نكر إبراهيم هذا الأمر وعجب منه وأوجس خيفة في نفسه استشعر الخوف في نفسه. من هؤلاء؟ إنهم ضيف وأمامهم لحم ونحن صنعناه بأنفسنا لماذا لا يأكلون؟ لماذا لا يأكلون؟ إن إبراهيم لم يكن يدري أن هؤلاء لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون، إنما يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. إن الضيوف يا خليل الرحمن هم جبريل وميكائيل وإسرافيل كبار الملائكة. قال لهم لماذا لا تأكلون؟ قالوا له لا نأكل إلا ما دفعنا ثمنه ونحن لم ندفع ثمن هذا اللحم فكيف نأكله. فقال لهم إبراهيم إن ثمنه أن تذكروه في أوله وتحمدوه في آخره. تقول بسم الله أول الطعام والحمد لله آخر الطعام. من هنا يقول لنا الإسلام الحنيف أن المسلم إذا جلس أمام طعامه وقال بسم الله في أول الطعام فإن الشيطان يقول لإخوانه لا غداء لكم عند هذا الرجل. كأن بسم الله أول الطعام عبارة عن قنبلة ميم شين مضادة للشيطان. فإذا ما دخلت بيتك وألقيت السلام على أهلك وقلت لأهل بيتك السلام عليكم ورحمة الله قال الشيطان لإخوانه لا مبيت لكم عند هذا الرجل. ولو كان بينك وبين زوجتك ما طرق الحداد وألقيت عليها السلام فسوف يحول الله السلام إلى نور في قلبها ويهديها لك صراطا مستقيما. إذا دخلت بيتك فألق السلام على أهلك فإن السلام بالنسبة للشيطان عبارة عن مدفعية مضادة